وحظ سماع كتب الحديث المسندة من برامج الدعوة والإرشاد للمتحدث إليكم 5 برامج، فأولها برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجرد، وثانيها برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود، وثالثها برنامج قراءة كتب الحديث رواية، ورابعها برنامج قراءة كتب الحديث دراية، وخامسها برنامج شرح كتب الحديث المسندة. فإن أعان الله وفسح في الأجل فذاك المرتجى من الأمل، وإلا فإن النية تبلغ ما لا يبلغ العمل. وخص رمضان بأحدها وهو برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود، والمقصود تحقيقه في البرنامج المذكور هو قراءتها مع الاكتفاء بالوفاء بغرضين: أحدهما إيضاح معاني تراجم الأبواب المحتاجة للبيان دون تبيين أحكامها، فما غمض معناه من التراجم بين معناه كشفا له وتفسيرا لما رامه المصنف منه دون تبيين ما تضمنه من الأحكام. فمثلا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في التكبير على الجنائز لا يحتاج إلى كبير جهد في فهم معناه، فإن عامة المسلمين يعون المراد من التكبير على الجنائز. وقوله رحمه الله تعالى: زكاة الركاز، يحتاج إلى بيان معنى الركاز ليتضح المقصود من كلام الإمام رحمه الله تعالى، فمثله يحتاج إلى بيان معناه دون إطالة القول في ذكر الأحكام المتعلقة به. والآخر ذكر قواعد تعين على معرفة رواتها، والقواعد المرادة هي القواعد المفردة المتعلقة بالراوي نفسه دون ملاحظة سياق الإسناد. فقواعد معرفة الرواة قسمان: فالقسم الأول القواعد المفردة، كقولنا مثلا في ابن شهاب: إن المذكور بهذه الكنية في موطأ الإمام مالك هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، كما سيأتي بيانه في موضعه. فهذه قاعدة مفردة تتعلق بالراوي نفسه. والقسم الثاني القواعد المركبة، وهي التي تتعلق بالإسناد كله، إذ لا يتمكن الناظر في السند من معرفة تعيين أحد الرواة إلا بالنظر إلى شيخه أو الراوي عنه، فيتركب من ذلك قواعد عدة. فمثلا ما وقع في البخاري من إبهام سفيان يسهل تعيينه لمن وعى الرواة الذين حدثوا عن سفيان بن عيينة من شيوخ البخاري، فقول البخاري في صدر صحيحه: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان، فسفيان المذكور هنا هو ابن عيينة للثوري، لأن الحميدي لم يحدث إلا عن ابن عيينة دون الثوري. فهذه قاعدة مركبة، وهذه القواعد المذكورة إفرادا وتركيبا مما يتعلق بمعرفة الرواة نوعان: أحدهما قواعد خاصة تختص بكتاب واحد ككتاب الموطأ، أو كتابين كالصحيحين، أو عدة كتب كالكتب الستة. والنوع الثاني قواعد عامة تعم جميع الرواة، كذكر أن أبيض في الرواة ليس إلا أبيض بن حمال رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قاعدة عامة في كتب الرواية قاطبة. وهذا العلم وهو قواعد معرفة الرواة من العلوم التي قلت العناية بها عند المتأخرين، وكانت قبل في مدارك الحفاظ ظاهرة، لأن علوم الحديث قائمة على الحفظ، والحفظ يعجز صاحبه عن اللفظ. ولهذا تجد كلام الأوائل من الحفاظ في تعليل الرواة في تعليل المرويات أو بيان أحوال الرواة قليلا، لأن الحفظ يحبس عن اللفظ، بخلاف علوم الفقه كالقواعد والأصول فإنها لبنائها على الفهم غالبا تسهل بيانها وتشييدها، فيحتاج علم الحديث إلى صياغة لكثير من جمله ومسائله تقربه إلى المتأخرين، وذلك بضبطه بقواعد تعين على ذلك، من جملتها قواعد معرفة الرواة. وكان من أشياخنا رجل شديد المعرفة بذلك، وهو الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي رحمه الله تعالى، وله رسالة وجيزة اسمها معرفة رواة البخاري، وهي فتح الباب في هذه القواعد، فمن وعى منهجه في ذلك وبنى عليه استطاع أن يشيد في علمه جملة من قواعد معرفة الرواة، وهي قواعد أخذت من درسه في شرح البخاري غير مستوفات، فقد ترك مقيدها كثيرا مما ذكره الشيخ في شرح البخاري أو في كتبه الأخرى، لكن المقصود ذكر أنموذج يبني عليه طالب العلم إذا أدركه وفهمه. وإن من أجل المصنفات الجامعة للأحاديث النبوية وأحسن التآليف الحافلة بالأخبار المحمدية كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله تعالى، المتوفى 79 و100. وأشهر رواياته عنه رواية صاحبه يحيى بن يحيى الليثي المتوفى 34 و200، واتصلت بروايتها من وجوه متعددة سماعا عن جماعة من الشيوخ، من عواليها ما أخبرني به محمد الفاضل ابن محمد التقلاوي قراءة عليه، قال أخبرنا عوض الكريم الرفاعي الأزهري، قال أخبرنا أحمد بن محجوب الرفاعي الأزهري، قال أخبرنا أحمد بن أحمد العميري الشباسي، قال أخبرنا محمد بن محمد الأمير الكبير إجازة إن لم يكن سماعا، قال أخبرنا علي بن محمد العربي السقاط، قال أخبرنا عبد الله بن سالم البصري، قال أخبرنا عيسى بن محمد الثعالبي، قال أخبرنا سلطان بن أحمد المزاحي، قال أخبرنا أحمد بن خليل السبكي، قال أخبرنا محمد بن أحمد الغيطي، قال أخبرنا عبد الحق بن محمد السنباطي ومحمد بن أحمد النجار، قال أخبرنا الحسن بن محمد الحسني، قال أخبرنا الحسن بن أيوب الحسني، قال أخبرنا محمد بن جابر الوادي آشي، قال أخبرنا عبد الله بن هارون القرطبي، قال أخبرنا أحمد بن يزيد القرطبي، قال أخبرنا محمد بن عبد الحق الخزرجي، قال أخبرنا محمد بن فرج مولى بن الطلاع، قال أخبرنا يونس بن عبد الله الصفار، قال أخبرنا يحيى بن عبد الله الليثي، قال أخبرنا عم والدي عبيد الله ابن يحيى الليثي، قال أخبرنا أبي، قال أخبرنا مالك بن أنس بجميعه إلا فوتا معلوما وهو قدر ورقة من كتاب الاعتكاف لم يسمعها أو شك في سماعها، من قول مالك خروج المعتكف للعيد إلى تمام كتاب الاعتكاف، فرواه يحيى سماعا عن زياد بن عبد الرحمن القرطبي قال أخبرنا مالك، وهذا إسناد متصل بالسماع كله إلا طبقة واحدة وهي رواية أحمد بن أحمد العميري الشباسي عن شيخه الأمير، وكان مختصا به، إلا أني لم أقف على تصريح بالسماع، والرواية لا تكون بالظن والتخمين وإنما بالسماع المحقق المؤكد، فإنه لا مدخل للظنون والتخرصات في إثبات المسموعات، وهو من أجل الأسانيد التي يروى بها الموطأ، بل هو أعلاها بحمد الله اليوم. وموطأ الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي هو الكتاب المعقود العزم على إقرائه في هذه الأيام بعد صلاة الفجر، وفق المنهج السابق لبرنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود من الاقتصار على المطلبين آنفي الذكر. والأصل المعتمد للقراءة منه هو الطبعة التي عني بتحقيقها الشيخ محمد بن مصطفى محمد مصطفى الأعظم وفقه الله، وقامت بطبعها مؤسسة الشيخ زايد النهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وهي طبعة نفيسة تكاد تكون أفضل الطبعات الموجودة بأيدي الناس، وهي مفتقرة إلى تكميلها بوجوه، لكنها على الأقل أحسن ما يقرأ منه كتاب الموطأ حتى اليوم، وهي طبعة خيرية لا تباع قليلة الوجود. وقد تفضل القائمون على المؤسسة المذكورة بإهدائها إلى طلاب العلم ممن يحضر هذا الدرس بحمد الله عز وجل، ولجماعة من الإخوة مساع مشكورة وجهود مبرورة في تحصيلها، وهم الشيخ خميس اليماحي من الإمارات، والشيخ المنذر السحيباني، ونايف آل عبد الله، وعبد الله الدغيلبي من السعودية، جزاهم الله خيرا، فلهم حق عليكم في الدعاء لهم بتيسير وجود هذه الطبعة في أيديكم. وكيفية الاستفادة من الكتاب المقروء فوق ما يلقى إلى السامع فيقيده من الفوائد هو العناية بأمرين: أحدهما الفوائد الواضحة التي تمر بك في أثناء القراءة، فإذا مرت بك فائدة واضحة فقيدها بما يدل عليها، إما بوضع خط بقلم أسفل منها أو بالإشارة إلى موضعها في طرة الكتاب. والثاني العناية بالاستنباطات اللائحة، فإن الإنسان إذا قرأ الأحاديث مسندة مرفوعة أو موقوفة ربما لاح له من الفوائد ما لم يكن حاضرا في ذهنه قبل ذلك، فإذا عرضت له فائدة ما استنبطها مما رآه من المروي فإنه يقيده، فإن كان متيقنا منه كفاه ذلك، وإن كان مترددا فيه وضع ما يدل على ذلك ليراجعه. فإذا حصل المرء قراءة الكتاب بهذه النية من طلب الفائدة الواضحة منه والتماس الاستنباط مما يظهر له من الفوائد، واعتنى بما يلقى إليه من غرر الفوائد ودررها مما يتعلق بالمقصدين السابقين، حصل بذلك خير كثير. والعلم ليس بالتكثير، وإنما العلم بالمنفعة. وكتاب الموطأ يمكن أن يقرأ في مدة وجيزة، ويمكن أن يقرأ في 30 سنة، لكن كل زمن وأهله يصلح لهم من الطرق ما يصلح. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العون على النفع والانتفاع، ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بقراءة كتاب الموطأ. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى بإسنادكم المذكور: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. وقوت الصلاة، قوله وقوت الصلاة جمع وقت على زينة فعل، وجمعه على زينة فعول كوجه ووجوه. ووقع في رواية يحيى بن بكير أوقات الصلاة. نعم. عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، وبه إلى مالك عن ابن شهاب، وبه إلى مالك عن ابن شهاب، مالك بن أنس. نعم. أحسن الله إليك. وبه إلى مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله. أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. قوله رحمه الله عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، يذكر كثيرا في الموطأ وغيره منسوبا إلى جد جده، ولا يذكر بهذه الكنية ابن شهاب في الموطأ أحد سواه، فما وقع في أسانيد الموطأ عن ابن شهاب فالمراد به محمد بن مسلم ابن عبيد الله محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. وجمهور كتب الرواية إذا ذكر فيها ابن شهاب فلا يراد به إلا هو، فإن في الرواة خارج الموطأ من يذكر بهذه الكنية ابن شهاب، لكن الأغلب إرادة ابن شهاب الزهري بها دون غيره ممن عرف بهذه الكنية. وقوله كان بشير بن أبي مسعود، بشير بفتح أوله، ولم يأتي في رواة الموطأ إلا بهذه الصورة سوى راو واحد هو بشير بن يسار، هو بشير بن يسار بضم أوله. وليس في رواة الكتب الستة مصغرا إلا رجلان، أحدهما بشير بن يسار الذي روى له مالك في الموطأ، والآخر بشير بن كعب العدوي. إذن إذا مر معنا في الموطأ الباء والشين والياء والراء تكون بالفتح أم بالضم؟ تكون بالفتح، بشير إلا راويا واحدا وهو بشير ابن يسار. نعم. وبه إلى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: ما بين هذين وقت. وبه قال مالك عن رحمه الله عن زيد آخره دال، وليس في رواة الكتب المشهورة من آخره زين، فإن اسم زين اسم متأخر، ولا يعرف أحد من الرواة خارج الكتب الستة والموطأ والمسند من اسمه زين إلا زين ابن شعيب المعافري، زين ابن شعيب المعافري، فكل ما جاء على هذا الرسم فإن آخره دال سوى هذا الراوي زين بن شعيب المعافري، وهو أحد الرواة عن الإمام مالك الذين ذكرهم الخطيب البغدادي في كتابه معرفة الرواة عن مالك. وقوله رحمه الله عن عطاء بن يسار هو بالسين المهملة المسبوقة بياء لا بشار، فإن اسم بشار لا يعرف في الصحابة. قال الذهبي رحمه الله تعالى عند ذكره في كتاب المشتبه، قال: وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة، وهو نادر في التابعين معدوم في الصحابة، وليس في الموطأ في أسماء رواته ولا أسماء آبائهم بشار، بل إنما فيه يسار. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. قوله رحمه الله عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري، وليس له نظير في اسمه ولا اسم أبيه من رجال الموطأ، فإذا وقع في الموطأ عن يحيى بن سعيد فهو الأنصاري، ويشاركه هذا الاسم من رواة الكتب الستة رجلان، أحدهما يحيى بن سعيد القطان، والآخر يحيى بن سعيد الأموي، فترشح من هذا أن يحيى بن سعيد إذا ذكر في الموطأ فهو من الأنصاري، وأما في رواة الكتب الستة فإن المسمين بيحيى بن سعيد ثلاثة: أحدهم الأنصاري التابعي، والثاني القطان، والثالث إيش؟ الأموي ولا الأموي؟ يجوز الوجهان، وهو في النسب يذكر مما شذ، لأن أصله نسبته إلى أمية بضم أوله، فذكره شذوذه وأنه يقال في النسبة إليه الأموي، ففيه وجهان أشهرهما الفتح. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج كلهم يحدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. قوله رحمه الله عن عطاء بن يسار، ما القاعدة فيه؟ السين. طيب من يجيب عليها؟ السين، ما القاعدة؟ ويخرج منها ليس في رواة الموطأ بشار، لا في اسمه ولا في اسم أبيه، وليس في الصحابة أحد اسمه بشار. قال الذهبي: وهو نادر التابعين معدوم في الصحابة رضي الله عنهم. وقوله وعن بسر ابن سعيد بالسين المهملة، وليس في الموطأ ما هو بالشين بشر، وليس في الموطأ ما هو بالشين المعجمة بشر، وإنما فيها مصغرا راو واحد هو بشير ابن يسار، بشير ابن يسار. قوله وعن الأعرج، الأعرج لا يأتي ملقبا في رواة الموطأ إلا عبد الرحمن ابن هرمز المدني، فإذا وقع لقب الأعرج في كتاب الموطأ فهو عبد الرحمن ابن هرمز المدني الملقب بالأعرج، وإن كان يوجد في رواة الموطأ من ينسب إلى ذلك ويذكر به كحميد بن قيس الأعرج وأبي حازم سلمة ابن دينار الأعرج، لكن لم يأتي في الموطأ ذكر أحد بالأعرج لقبا إلا عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج أحد الرواة المكثرين عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله: إن أهم أمركم عند الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلوا الظهر إذا كان الفيء ذراعا إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة قبل غروب الشمس، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وبه قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية مشتبكة، واقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. قوله رحمه الله عن عمه: لا يحضرني أن مالكا صرح بقرابته لأحد من شيوخه سواه، فإن المذكور عم للإمام مالك، فإن وقع فيما يستقبل ذكر أحد من أقربائه الذين حدث عنهم ألحق به، وإلا فالحاضر عندي الآن أنه لم يسم أحدا من قرابته في شيوخه إلا عمه أبا سهيل ابن مالك رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هشام بن ما فائدة معرفة أن من شيوخه من هو من قرابته؟ أحسنت مرة واحدة، ولو رفعت يدك عندما تكلمت لأحسنت مرتين، جزاك الله خير. مثل ما قال الأخ يقول: يعلم أنه من بيت علم، وبيوتات العلم من أجل المعارف التاريخية في علماء المسلمين، ولو نهض ناهض بها فاستوفاها ولو في المحدثين لأحسن، فإن في بيوتات المسلمين بيوتا شهرت بالعلم في قرون الأمة، ولو اشتغل أحد بجمع من شهر بذلك من المحدثين لأحسن، لأنه يعلم به فشو العلم وانتشاره بينهم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكن من الغافلين. وبه قال مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة: أنا أخبرك، صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وصلي الصبح بغبش يعني الغلس. قوله رحمه الله عن يزيد ابن زياد، يزيد بالتحتانية بالياء التحتانية في أوله ثم بالزاي، وليس في رواة الموطأ بريد، وليس في رواة الموطأ بريد، وهو في غيره، فإن من أسماء الرواة بريدا، لكن الموطأ ليس فيه أحد ممن سمي به. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال: كنا نصلي العصر ثم يخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. قوله عن ابن شهاب تقدم أنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، ينسب إلى جد جده، فإذا ذكر في الموطأ فلا يراد به إلا هو، والغالب في بقية كتب الحديث أنه إذا ذكر ابن شهاب فالمراد به ابن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد أنه قال: ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي وقت الجمعة. وبه قال مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب فصلى الجمعة قال ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. وبه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب، عقيل بفتح أوله مكبرا، ولا يحضرني الآن أن في الموطأ عقيلا بضم أوله، بل ذلك خارجه. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليط أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، قال مالك وذلك للتهجير وسرعة السير. قوله رحمه الله عن ابن أبي سليط هو بفتح السين المهملة، واسمه عبد الله ابن أبي سليط الأنصاري، وليس في الموطأ غيره ممن ذكر بهذه الكنية أبي سليط، فلا يشتبه بمصغر سليط، وليس له أيضا في موطأ الإمام مالك إلا هذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. في من أدرك ركعة من الصلاة، وبه قوله في من أدرك ركعة من الصلاة، أي ما جاء في من أدرك ركعة من الصلاة، وصرح به في نسخة من رواية يحيى، فالترجمة فيها ما جاء في من أدرك ركعة من الصلاة. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قوله رحمه الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي، ولم يذكر بهذه الكنية في الموطأ أحد سواه، فإذا مر بك من يكنى بأبي سلمة في الموطأ فاعلم أن المراد به هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن القرشي. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. قوله رحمه الله أنه بلغه إشارة إلى أنه لم يسمعه ممن سماه، وهذا هو المقصود ببلاغات الإمام مالك، بأن يقول أنه بلغني أو بلغني أن عبد الله ابن عمر، وهي محكوم عليها بعدم الاتصال، فتارة تكون منقطعة وتارة تكون معضلة، وهذا واقع من الإمام مالك في المرفوعات وما دونها. وقد ذكر أن المرفوعات التي وقعت في الموطأ بلاغا مما وصل إلا 4 أحاديث لم يوقف عليها موصولة، ولدفع هذه الظنة صنف أبو عمرو ابن الصلاح جزءا نافعا اسمه إبانة الأحاديث 4 المنقطعة التي ذكرها مالك في موطئه، وسنقرأه إن شاء الله تعالى في أحد المجالس في ما يستقبل من مجالس الموطئ بإذن الله. والمحكوم به على البلاغات هو الضعف، لماذا؟ إيش؟ أحسنت. لتخلف شرط من شروط قبول الحديث وهو اتصال الإسناد. بيد أن أبا عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في زاد المعاد أن ما وقع تارة في الموطأ بلاغا عن أحد وقع من الإمام مالك وصله حديثه بإسناد حمل على ذلك الإسناد، فمثلا قول مالك أنه بلغني أن عبد الله ابن عمر يحمل عنده على أن التقدير مالك عن نافع عن ابن عمر فهو يراه صحيحا، وهذا المذهب الذي ذهب إليه ابن القيم فيه قوة ولا سيما في الصحابة المدنيين، فإن الإمام المعظم في العلم كمالك رحمه الله تعالى لا يجازف بالخبر عن أحد إلا بما اتصل به علمه، وأقل ذلك أن لا يهجم باطراحه وتوهينه، وإنما تبقى له في النفس قوة. وقد أشرت إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى مع ما سبق ذكره من بيان معنى البلاغ في أبيات قلت فيها: بلاغ مالك بأن يقول بلغني ونحوها مقولا، بلاغ مالك بأن يقول بلغني ونحوها مقولا مبينا بأنه لم يسمع، مبينا بأنه لم يسمع إذ لم يسم فهو كالمنقطع، إذ لم يسم فهو كالمنقطع. وربما يكون قد رواه، وربما يكون قد رواه بسند لكنما طواه، بسند لكنما طواه لأجل ذا فالزرع يعد، لأجل ذا فالزرع يعد بلاغه كوصله يعد. الزرع من؟ ابن القيم. لأجل ذا فالزرع يعد بلاغه كوصله يعد، فما بلاغا رده لابن عمر، فما بلاغا رده لابن عمر فنافع حدث عنه بالخبر، فما بلاغا رده لابن عمر فنافع حدث عنه بالخبر. من يعيد الأبيات؟ نعم، هي قراءة. نعم. بلاغ مالك بأن يقول بلغني ونحوها مقولا، نعم، مبينا بأنه لم يسمع إذ لم يسم فهو كالمنقطع، وتشبيهه بالمنقطع يعني من جهة عدم الاتصال لأنه قد يكون معضلا. نعم. وربما يكون قد رواه بسند لكنما طواه لأجل ذا فالزرع يعد بلاغه كوصله يعد، فما بلاغا رده لابن عمر فنافع حدث عنه بالخبر. نافع يعني من؟ مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. قوله أنه بلغه مثل سابقه. يا أخي لماذا لا تكتب؟ اكتب جزاك الله خير. نعم. إذا كان ليس معك قلم اكتب. نعم. أحسن الله إليكم. ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قوله رحمه الله دلوك، باب ما جاء في دلوك الشمس. دلوك الشمس زوالها بميلها عن وسط السماء إلى جهة، عن وسط السماء إلى جهة الغروب. زوالها بميلها عن وسط السماء إلى جهة الغروب. وقوله وغسق الليل، غسق الليل ظلمته. وهذه الترجمة باب ما جاء في من أمهات التراجم في موطأ الإمام مالك، فإن مالكا رحمه الله تعالى أورد على هذا البناء 168 ترجمة كلها يبدأها بقوله باب ما جاء في، ثم يذكر بعده ما يذكر. فالمراد بأمهات التراجم في كتاب ما كثر تكراره، وتكثير تكراره يدل على إيش؟ على جلالته وأهميته، يدل على جلالته وأهميته. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها. وبه قال مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. قوله رحمه الله عن داود بن الحصين هو بضم الحاء، وليس في الموطأ من هو بفتحها حصين، بل القاعدة المضطردة في الموطأ وغيره أنه بضمها، إلا أبا حصين عثمان ابن عامر الكوفي صاحب أبي صالح السمان، فإذا وقع أبو حصين فإنه بفتح الحاء أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة. ولم يأتي معجما حضين بالضاء لا بالصاد إلا في راو واحد في رواة الحديث هو حضين بن المنذر، وما انتسب إليه من أولاده وأولاد أولاده، فليس في الرواة حضين بن المنذر إلا رجل من التابعين بالضاد المعجمة، والباقي هو بالصاد المهملة، والأصل فيه الضم، ويفتح في أبي حصين عثمان بن عاصم الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. جامع الوقوت. قوله رحمه الله جامع الوقوت، وقع في نسخة من رواية يحيى جامع الوقت، وتقدم أن الوقوت فعول جمع وقت على زينة فعل كوجه ووجوه، والجامع ما ينتظم تحته مسائل متفرقة، ما ينتظم تحته مسائل متفرقة لا ترجع إلى بقية أبواب الكتاب. وهذه الترجمة جامع من أمهات التراجم في موطأ الإمام مالك، فقد عقد بها 41 بابا كلها جامع كذا وكذا، كقوله جامع الوقوت أو قوله جامع المناسك. ثم ختم الإمام مالك كتابه الموطأ بكتاب الجامع، وهو من مخترعات الإمام مالك في التبويب، ذكره ابن العربي في كتاب القبس، ثم تتابع المحدثون على الاقتداء بالإمام مالك رحمه الله تعالى، فصاروا يقيدون في تراجمهم بابا أو كتابا فيقولون كتاب الجامع أو باب الجامع. وقع ذلك في سنن الترمذي والنسائي وصحيح ابن خزيمة وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم. الآن مر علينا من أمهات التراجم في الموطأ كم؟ اثنتان. أحسنت. ما جاء فيه، والثانية جامع. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال له عمر: طففت. وبه إلى من يحيى بن سعيد؟ نعم، يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا إذا وقع في الموطأ. وأما رواة الكتب الستة المسمون بيحيى بن سعيد، يا أخي يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات الكتب الستة، فإنه من طريقه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول: إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها، ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. هذه الكلمة السابقة نحن لن ننبهكم كل مرة، ولكن قول مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف، هذه من الفوائد الواضحة. هذه كلمة عظيمة، كل شيء له وفاء وتطفيف في الأمور كلها، فمثل هذه الفوائد النفيسة يعلقها الإنسان من كلمات الإمام مالك أو غيره مما سيمر معنا إن شاء الله تعالى من كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: من أدركه الوقت وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، إنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فإنه يصلي صلاة المقيم، وإن كان قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: وهذا الأمر الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. وبه قال مالك: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت ذهب، فأما من أفاق وهو في وقت فإنه يصلي النوم عن الصلاة. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استسند إلى راحلته وهو مقابل الفجر، فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. وبه قال مالك قوله عن ابن شهاب هو محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. نعم. أحسن الله إليكم.

أنه عبد الرحمن بن هرمز المدني، فإذا وقع الأعرج ملقبا في الموطأ فهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو صاحب أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله عن أبي الزناد، كل ما في كتب الحديث عن أبي زياد إلا هذا الراوي فهو أبو الزناد، وهو صاحب أبي هريرة، واسمه عبد الله ابن ذكوان، عبد الله صاحب الأعرج صاحب أبي هريرة، وهو عبد الله بن ذكوان المدني. فهذا الإسناد المذكور مشهور، فإذا وقع عن أبي الزناد عن الأعرج فإن الأعرج هو عبد الرحمن ابن فإن الأعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز المدني، وإن أبا الزناد هو عبد الله ابن ذكوان المدني. نعم. أحسن الله إليكم. النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم في الصلاة. قوله رحمه الله النهي عن دخول المسجد، هذه الترجمة النهي عن كذا وكذا من أمهات التراجم في موطأ الإمام مالك، فذكر بها 21 ترجمة، فذكر بها 21 ترجمة كلها يبدأها بقوله النهي عن كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم. قوله رحمه الله عن ابن شهاب، المراد به الإخوان القريبين، فإن أبيتم الإخوان اللي هنا، هاي عبد القادر، أحسنت، هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. قوله رحمه الله عن عبد الرحمن المجبر، هو بتشديد الباء الموحدة مفتوحة، وليس في الرواة في الموطأ ولا في غيره المجبر إلا هو أو من نسب إليه، وهو المجبر ابن عمر ابن الخطاب، واسمه عبد الرحمن، وهذا لقب له. وسيأتي في كتاب الحج في باب التقصير أن عبد الله ابن عمر لقي رجلا من أهله يقال له المجبر، والمراد به هذا الراوي. ويوجد في الرواه المجبر، وهو يحيى بن عبد الله المجبر. ما الفرق بين الاثنين؟ نعم، أن المجبر هو الذي وقع عليه الجبر بعد كسر رجله أو يده، والمجبر هو الجابر، ولذلك يحيى هذا يذكر أحيانا يقال يحيى الجابر نسبة إلى ما كان يمتهنه من صناعة التجبير في الطبابة. نعم. أحسن الله إليكم. العمل في الوضوء. قوله رحمه الله العمل في الوضوء، أي ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا، أي ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا. وهذه الترجمة من أمهات التراجم في موطأ الإمام مالك، فقد ذكر مالك 27 ترجمة يبدأها بقوله العمل في كذا وكذا. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. قوله عن الأعرج، ما قاعدته؟ هو عبد الرحمن بن هرمز المدني. وقوله عن أبي الزناد، ما قاعدته؟ أحسنت، أنه عبد الله بن ذكوان المدني. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قوله عن ابن شهاب، ما قاعدته؟ الإخوان اللي في الأمام، نعم، ابن شهاب الزهري، ما اسمه؟ أحسنت، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري، نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وبه قال مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. قوله رحمه الله يحيى بن محمد بن طحلاء، لا تعرف هذه الكنية ابن طحلاء إلا لمحمد بن طحلاء وابنيه يحيى ويعقوب، وابنيه يحيى ويعقوب. وعن يحيى روى الإمام مالك في موطئه، وعن يحيى روى الإمام مالك في موطئه. وأما يعقوب فلم يحدث عنه مالك في الموطأ، فإذا وقع في الموطأ ابن طحلاء فالمراد به من شيوخ مالك يحيى ابن محمد ابن طحلاء ابن طحلاء، نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى قال: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان في مكانه أو بحضرة ذلك. وبه إلى يحيى قال: وسئل مالك عن رجل نسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، فقال: ليس عليه أن يعيد صلاته وليمضمض أو ليستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قوله عن الأعرج، ما قاعدتها؟ نعم يا عبد الرحمن بن هرمز المدني. وقوله عن أبي الزناد، ما قاعدتها؟ نعم، عبد الله بن ذكوان المدني. ولم يأتي عن أبي الزناد إلا هذا الرجل أو ابنه ابن أبي الزناد، وما عدا ذلك فهو أبو زياد، نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. قوله عن زيد بن أسلم، زيد آخره دال سوى زين بن شعيب المعافري أحد أصحاب مالك الراوين عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وبه قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ. الطهور للوضوء. قوله رحمه الله: الطهور للوضوء، أي الماء المستعمل في طهارة الوضوء، أي الماء المستعمل في طهارة الوضوء، فهو الماء الذي يتطهر به المتوضئ. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قوله رحمه الله عن صفوان ابن سليم: كل ما في الموطأ هو بالضم سليم، وليس فيه أحد بفتح المهملة، بفتح السين المهملة، ففي الموطأ جماعة في أسمائهم سليم كصفوان بن سليم وعمر بن سليم الزرقي وأم سليم رضي الله عنها، وليس فيه سليم. نعم. وقوله عن سعيد بن سلمة: سلمة بفتح لامه، وليس في الموطأ فيما يحضرني الآن بكسرها. نعم، في الرواة رجل بكسرها وهو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه. فكل ما في كتب الحديث المشهورة هو بفتح اللام سلمة، إلا عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا القبيلة المشهورة من الأنصار وهي قبيلة بني سلمة. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري عن حميدة بنة أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك، وكانت تحت ابن أبي قتادة، أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. وبه إلى يحيى قال: قال مالك: لا بأس به إلا أن يرى في فمها نجاسة. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاصي حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاصي لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض، هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. قوله عن يحيى بن سعيد قاعدته أنه ليس في الموطأ يحيى بن سعيد إلا الأنصاري، وأما في رواة الكتب الستة فهم كم؟ ثلاثة، وهم أحسن: يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن سعيد الأموي، ويحيى بن سعيد الأنصاري. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا ما لا يجب منه الوضوء. وبه قال مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. قوله عن محمد بن عمارة هو بضم أوله، فكل ما في الموطأ بالضم وليس فيه عمارة بكسرها وإنما خارج الموطأ. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك أنه رأى ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقلس مرارا ماء وهو في المسجد فلا ينصرف ولا يتوضأ حتى يصلي. وبه إلى يحيى قال: وسئل مالك عن رجل قلس طعاما هل عليه وضوء؟ فقال: ليس عليه وضوء، وليمضمض من ذلك وليغسل فاه. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر حنط ابنا لسعيد بن زيد وحمله ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ. وبه إلى يحيى قال: وسئل مالك هل في القيء وضوء؟ قال: لا، ولكن ليتمضمض من ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء. ترك الوضوء مما مست النار. قوله رحمه الله: ترك الوضوء مما مست النار، أي أصابته النار بطبخ أو نحوه، أي أصابته النار بطبخ أو نحوه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ. قوله رحمه الله عن زيد بن أسلم قاعدته حسنت آخره دال سوى زيد بن شعيب المعافري من الرواة عن مالك، وقوله عن عطاء بن يسار قاعدتها نعم ليس في الموطأ من اسمه بشار، لا في اسم الراوي ولا في اسم أبيه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. قوله عن بشير ابن يسار هو بالتصغير وليس في الموطأ ايش بشر، وليس في الموطأ بشر ولا فيه بشير إلا هذا الراوي. وأما في الكتب الستة فإن من يسمى بشيرا في الستة رجلان، أحدهما بشير بن يسار والثاني والثاني بشير ابن كعب العدوي. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان بن سليم أنهما أخبراه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه تعشى مع عمر بن الخطاب ثم صلى ولم يتوضأ. وبه قال مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان أكل خبزا ولحما ثم مضمض وغسل يديه ومسح بهما وجهه ثم صلى ولم يتوضأ. وبه قال مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا لا يتوضيان مما مست النار. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار ويتوضأ، فقال: رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ. وبه قال مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ. وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول قوله رحمه الله عن أبي نعيم هو بضم أوله وليس في متقدم الرواه أبو نعيم بفتحها، وإنما وقع هذا في الأسماء المتأخرة في الأمة. فإذا وجدت في كتب الرواية النون والعين والياء والميم فاعلم أنه نعيم بضم أوله، ومن أشهرهم شيخ البخاري أبو نعيم الفضل ابن دكين. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ ثم صلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. وبه قال مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ، فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس ليتني لم أفعل. وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ. جامع الوضوء. وبه قال مالك. هذه الترجمة من إيش؟ من مهات التراجم التي كررها الإمام مالك كثيرا. أحسن الله إليكم. أقيد هذه أمهات التراجم، هذا مثل من الفوائد يجعل الإنسان على طرة الكتاب، أمهات التراجم التي عددناها لنجمعها في آخر الدرس بإذن الله عز وجل في آخر قراءة الكتاب. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. وبه قال مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، فلا يذادن رجل عن حوضي كما يذاد البعير الضال. أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن حمران مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاءه المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قوله رحمه الله عن حمران هو براء بعد الميم، ولا يوجد في الموطأ حمدان بدال بعد الميم، ولا يكاد يذكر في أسماء المتقدمين، فاسم حمدان في الأوائل قليل، وقع في المسند عن حمران وقي ويقال حمدان، والصواب في اسمه حمران، فليس في الكتب المشهورة كالكتب الستة والموطأ والمسند من اسمه حمدان، بل إنما اسمه حمران إلا الموضع الذي ذكرته لكم في المسند، والصواب فيه حمران. وهجر هذا الاسم حمران في المتأخرين وشهر بينهم اسم حمدان. أحسن الله إليكم. نعم يوجد لقبا لمن اسمه أحمد، يوجد لقبا لمن اسمه محمد أحمد من رواة الكتب الستة، لكنه لقب، وأما الاسم أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إلى يحيى عن مالك قال أراه يريد هذه الآية وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.

أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك ما جاء في الرعاف. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قوله رحمه الله ما جاء في الرعاف. الرعاف يطلق على شيئين، أحدهما خروج الدم من الأنف، فإذا نزف الدم من الأنف سمي ذلك رعافا. والآخر الدم الخارج نفسه، فإنه يسمى رعافا. فاسم الرعاف يطلق على الخروج والخارج. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى. وبه قال مالك عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي أنه رأى سعيد بن المسيب رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى. العمل في الرعاف. ما معنى العمل في الرعاف؟ ما ينبغي فيه من الأحكام المبينة شرعا، وهذه من أمهات التراجم عند الإمام مالك. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي أنه قال رأيت سعيد بن المسيب يرعف فيخرج منه الدم حتى تختضب أصابعه من الدم الذي يخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ. وبه قال مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه رأى سالم بن عبد الله يخرج من أنفه الدم حتى تختضب أصابعه ثم يفتله ثم يصلي ولا يتوضأ. العمل في من غلبه الدم من جحر. قوله عبد الرحمن بن المجبر هو بفتح الباء مشددة، وأما المجبر فهو رجل آخر وهو يحيى بن عبد الله المجبر ويقال له الجابر. نعم. أحسن الله إليكم. العمل في من غلبه الدم من جرح أو رعاف. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى عمر وجرحه يثعب دما. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه. قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إماء. وبه إلى يحيى قال قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك الوضوء من المذي. قوله رحمه الله الوضوء من المذي. المذي فيه لغتان، الأولى فتح الميم وإسكان الذال وتخفيف الياء، والثانية فتح الميم وكسر الذال وتشديد الياء مذي. والأولى أشهر، وهو ماء رقيق يخرج عند وجدان شهوة الفرج، عند وجدان شهوة الفرج. طيب بعض الفقهاء قالوا يخرج عند الشهوة ولم يعينوا هذه الشهوة، وشهوة الإنسان لا تنحصر في شهوة الفرج، بل شهوة الطعام وشهوة شهوة الباطن وشهوة اللسان وغيرها، فلماذا أطلق بعض الفقهاء ذلك؟ هل هو صحيح أم غير صحيح؟ نعم. هذا الذهني عند من؟ غلب استعماله في هذا الباب من أين؟ ما الدليل على الغلبة؟ ها يا أبا صالح. أحسن. نعم، في العرف الشرعي أنها عند الإطلاق يراد بها شهوة الفرج، لما في الصحيح في الحديث الإلهي يدع طعامه وشرابه وشهوته، فإن المراد بها شهوة الفرج. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فإن عندي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لا أجده ينحدر مني مثل الخريزة، فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة، يعني المذي. وبه قال مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش أنه قال: سألت عبد الله بن عمر عن المذي فقال: إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ وضوءك للصلاة. الرخصة في ترك الوضوء من المذي. قوله رحمه الله: الرخصة في ترك الوضوء من المذي، الترجمة بالرخصة في كذا وكذا من أمهات التراجم عند الإمام مالك، فإنه ذكر بها ثمان تراجم كلها يبدأها بقوله: الرخصة في كذا وكذا. وهذه الترجمة مما أشكلت، لأن الفقهاء كافة يرون وجوب الوضوء من خروج المذي، فكيف يحكي الإمام مالك رحمه الله تعالى الرخصة في ترك الوضوء من المذي ولا قائل به، لا هو ولا غيره؟ وضح الإشكال. أن المذي فيه الوضوء إجماعا، فكيف وقع هذا من مالك؟ ما الجواب؟ نعم. إيش سلس سلس إيش المذي يعني؟ أحسنت، قريب منها. لا، مثل ما قال الأخ، أراد مالك إن كان ذلك من مرض أو علة، أراد مالك إذا كان ذلك من مرض أو علة، ذكره ابن عبد البر في كتاب الاستذكار، فيصير المعنى الرخصة في ترك الوضوء من المذي إذا كان لفساد أو علة لا يمكن للإنسان أن يرفعه عنه، فهو يتجارى معه ويتكاثر عليه كأن يكون به سلس منه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لا أجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف؟ فقال له سعيد: لو سال على فخذي من صرفت حتى أقضي صلاتي. وبه إلى يحيى قال: وحدثني عن مالك عن الصلت بن زويد أنه قال: سألت سليمان بن يسار عن البلل أجده فقال انضح ما تحت ثوبك بالماء والهى عنه. قوله رحمه الله: عن الصلت بن زويد بياءين، وليس في الموطأ زبيد، وليس في الموطأ زبيد، أما خارجه ففي الرواة من اسمه زبيد. وقوله سألت سليمان بن يسار قاعدته أن ما كان من الرواة كذلك فهو بالسين المهملة وليس في الموطأ بشار. نعم. أحسن الله إليكم. الوضوء من مس الفرج. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء؟ قال عروة: ما علمت بهذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. قوله رحمه الله أخبرتني بسرة هو بباء موحدة، وليس في الموطأ إلا كذلك، وأما خارجه فمن شيوخ البخاري يسره ابن صفوان اللخمي بياء في أوله، روى عنه البخاري 5 أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككت، فقال لي سعد: لعلك مسست ذكرك. قال: قلت نعم. قال: قم فتوضأ. فقمت فتوضأت ثم رجعت. قوله مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص، ما الفائدة مثل هذا الإسناد؟ في فائدة عزيزة. نعم مسلسل بالعلم، لكن في فائدة آكد. إيش؟ رواية الأبناء عن الآباء، ما فائدتها هذه في علم النسب؟ إثبات الذرية. ولذلك لو أحسن إنسان فجمع من أسانيد أهل الحديث ذرية الصحابة رضي الله عنهم. مسلم بعض شيوخه يسوق نسبه، شيخ له يسوقه إلى أن يصله إلى أحد الصحابة، لأنه من فوائدها الرد على جماعة من النسابين الذين ينفون وجود عقب لبعض الصحابة كخالد بن الوليد أو ذرية لمحمد بن أبي بكر، فإنه يوجد في الرواه من وقع منسوبا إلى هؤلاء، فمثل هذا لا يستطيع النسابة ولا غيره دفعه، لكن العناية به قليلة، فمن تتبع وجد جماعة من الصحابة أو التابعين الذين نفى بعض النسابين وجود عقب لهم، ثم يوجد في رواة الحديث من ينسب إلى أولئك، فهو موضع من مواضع علم النسب التي تحتاج إلى إشهال وإظهار. نعم. أحسن الله يعني إليكم. مثلا هذا الحديث نستفيد أن من أبناء سعد 2 هما مصعب ومحمد، وأن محمدا له ولد اسمه إسماعيل. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: رأيت أبي عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، فقلت: يا أبت، أما يزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ. وبه قال مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أنه قال: كنت مع عبد الله بن عمر في سفر فرأيته بعد أن طلعت الشمس توضأ ثم صلى، قال: فقلت له: إن هذه لصلاة ما كنت تصليها؟ قال: أبي، بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ. مسست. أحسن الله إليكم. قال أبي: بعد أن توضأت لصلاة الصبح مسست فرجي ثم نسيت أن أتوضأ، فتوضأت وعدت لصلاتي. الوضوء من قبلة الرجل امرأته. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. وبه قال مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وبه قال مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. العمل في غسل الجنابة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه. شعره ولا شعره؟ عندك مشكلة بالعين وهي اللغة الأفصح، ويجوز إسكان العين. أحسن الله إليكم. فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها، ثم غسل فرجه، ثم مضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ونضح في عينيه، ثم غسل يده اليمنى، ثم غسل يده اليسرى، ثم غسل رأسه، ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة أم المؤمنين سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتحفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغث رأسها بيديها. واجب الغسل إذا التقى الختانان. وبه قال مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. قوله رحمه الله عن ابن شهاب تقدمت قاعدته، أحسنت، أنه إذا ذكر في الموطأ فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الغسل، فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة؟ مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قوله رحمه الله عن أبي النضر هو بالضاد المعجمة، وليس في رواة الحديث أبي النصر بالصاد المهملة مع التعريف، وليس في رواة الحديث أبي النصر وليس في رواة الحديث أبو النصر بصاد معجمة مع التعريف، فيعلم أن أبو نصر بدون أل يوجد، لكن بأل لا يوجد إلا أبو النضر، لا يوجد إلا أبو النضر. مرة واحد من الإخوان جاء لي بنسخة قال هذه فيها راوي من أحد الكتب الستة أبو النصر، فهذه النسخة مصحفة فيها. هذه من فوائد هذه القواعد، أنك إذا وجدت مثل هذا فاعلم أنه تصحيف. هذا للأسف هذه النسخة التي بأيدي الناس عامتها مما وقع فيها التصحيف حتى في الحديث النبوي، في نسخة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعمامة والحمار هكذا، وهي بالخاء المعجمة والخمار، فصحفت إلى الحاء المهملة. وفي نسخة من الكتب المطبوعة الرائجة جدا وهي سنن النسائي تصحيف في آية قرآنية، ومما يؤسف له أني كتبت إلى هؤلاء وكلمتهم وطبع الكتاب بعد تنبيه مرات وفيه ذلك الخطأ في الآية القرآنية، لأنهم إذا أرادوا إصلاحها فإنهم يعيدون سحب أصول الطباعة مما يكلفهم مالا، فرضوا ب حطام الدنيا عن تصحيح حديث النبوي، وفرق بين ما كان عليه الأوائل من التحري في نسخهم، إن بعضهم ربما أحرق النسخة إذا وجد فيها خطأ، واليوم يعيدون طباعتها مرة بعد مرة وفيها تحريف في آية قرآنية في كتاب مسند يتلقاه الناس ويقرؤونه.

كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبه قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. وبه إلى يحيى قال وسئل مالك عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ فقال نعم لتتيمم فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم جامع الحيضة. تقدم أن قوله جامع من أمهات التراجم عند الإمام مالك في موطئه. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم إنها تدع الصلاة. وبه قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال تكف عن الصلاة. وبه إلى يحيى قال قال مالك وذلك الأمر عندنا. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضح بالماء ثم لتصلي فيه المستحاضة. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. وبه قال مالك هل كففت رجلك؟ أقول هل كففت رجلك؟ نعم نعم ليتك تنبهني قبل الدرس حتى ما أقول لك هذا يعني إذا كنت مضطر لا بأس لكن الإنسان إذا صار مضطر ينبه شيخه لئلا ينبهه في الدرس. أحسن الله إليكم. وبه قال مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصلي. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أنها رأت زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وكانت تستحاض فكانت تغتسل وتصلي. وبه قال مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من طهر إلى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استثفرت. قوله رحمه الله أن القعقاع بن حكيم تقدم في قاعدة حكيم أنه كل ما في الموطأ فهو بفتح حائه وليس فيه حكيم وهو في الرواة قليل. وقوله وزيد بن أسلم تقدم أن ما في الرواة آخره دال سوى زين بن شعيب المعافري وليس من رواة الكتب المشهورة. وقوله عن سمي مولى أبي بكر ليس في الموطأ راوي اسمه سمي إلا هذا الراوي سمي المدني وهو من موالي أبي بكر الصديق. وليس في الكتب الستة رجل اسمه سمي إلا رجلان سمي هذا أحدهما سمي هذا والآخر سمي ابن قيس اليماني روى له أبو داود والترمذي والنسائي. والغالب إذا أطلق سمي فالمراد به مولى أبي بكر وهو ثقة. نعم.